بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ديار لدرسي بيشوا بكرتي باسي أكينوا باسي أوما كركوا خواي بروردقار لو آياتها فرمي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما إلا لزبان عربية كلا آياتها كان لهر جملية كاكوبوية وحصر قينت كاتخواي بروردقار حصري دروس كردني جنوكو إنسانا كان ليك حكمتاك دروسي كدون بو عبادت بس بو أو دروسي كدون جنوكا جتوان بوية بيش يخصو لم آياتا بسر إنسانا لكاتك على آياتا كان يترى إنساني بيش يخصو لبرولي راباسي خلقك دروس كردن وخلقي جنوكا جلو بيش إنسانا أو بو وهروها باسي أو من كركوا إجماع هي لسر أوي جنوكش مكلفن وهروها بدليل قرآن خواهي كرورد قارة فرمي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإجماع سني لسر ولا يتكاني تراو كتبان إنسان بيشترا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وجنوكش أتنبهشت إيمان داريان خرابكاري جانوكو إنسان شتا جهنم وبدليل وآياتي خواهي كرورد قارة فرمي: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهروها وتمان لامي ليعبدون لامي إلا تعليلا خواهي بروتقار فرمي لبر أو دروس من كدوا بيشاني معتزيلا كانوا كالن لامي علدني ولامي عاقبته ووتوانم آيات التناقض ضنيا لقلوا آيات التراك خواهي بروتقار فرمي: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خواهي بروتقار فرمي مجنوكا وآدم نزاد من دروس كدوا بوشي بو جهنم أوانيا لامي أوي لجهنم لامي عاقبته هروكو تشون دليل من بو آيات هنا وكا لكاتك فرعون خيزانك موسى بيني ودوزيانا عليه الصلاة والسلام أو بو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل يان قرت أو بو شيء خايب الرجال لأتك فرمي بو يبيت الدجمن يانو غمبار يانك أبو يان هل قرتوا نا يعني عاقبتي أمر يان وايلي شنك خيزان فرعون قال يان قرت أو تيان قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا بو بختور بينو ببيتا وقريت شاومان مايكو جوابو نيكوش قالت علتي هل قرت نوان خوش بختي اوان بو بموساو بلام عاقبتي امر وادر نشو خواهي پر وردگارش انساني بو عبادة دروس كدو بلام عاقبتي امر يعني هندك يعني عصياني كواتا اواني كوا عصياني خواهي پر خواكم عليه الصلاة والسلام مآلي أنبر أو جهنم مروى وآتي ذوات الخواهي پر وردگار فرمي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ليرا خواهي پر وردگار شوانا خواه بذاتي خواهي فرمي: أقسموا بذاتي بعثنا وتأرسلنا إما في غنبران ما نردو لهمو أمتك وطمان أمتي شما بس بي أمتي إنسانة شنك الرسول لنا وملائكة يادت وهروها لنا وإنسانة كان شيء بدليلي وآياتي خواهي بروا القارة فرمي: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وهروها باسي أوما كرت حكمة لهاتني في غنبران أويك وأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادة بخواهي بروا القارة بكري وخوان ببارزن لطاغوت حكمتك ترى ويوم أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة حكمتك ترى وللي ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بوي خلقي دليل يا النبي لرج قيامة أبلين إما في غنبرنا هاد بومان بوي إيمان ما نهينا ودليل أم أتديار دليل لسر أوش كدعوي في غنبران همو خلقي قتوة توا وطبعا لفقه مؤلف كام آتي بدو آتي في شو ترى هنا وبو أويك قاعدة في با أويك في غنبران في هاتون أو دينا چون که پیامبران بو هاتون با خلقی بلن عبادت کاتا علتی هاتونی پیامبران فرکدنی خلقی چیه؟ عبادت کردنه کاتا بز هو عبادتی پیوت و دینی پیوت که پیامبران پی هاتون علی نبینا علی الصلاة والسلام متوان طاغوت مفرده رفلامی بسرویه و اته همو طاغوتیک دور ببن لی و هر آباسی آمان کرد ام آیتا اویلی ورگیری کوا اهلی پیشاتنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ناکری اهلی فتره بوبن چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه فرمی این ابی و اباک فی النار اگر اهلی فتره بونا اهلی فتره پیغمبری اندیاره پیان گشتوا بانگوازی اوان یعن پیان گشتوا لروج قیامت خواه پرورگا تا قیانکاتا ولان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی باوک مو باوکی توش لآگره کوات دیاره بانگوازی پیغمبران ما و تولا ناویان اي چيب كاين لو اياتاني كي خويبر وردغار فرمي لتنذر قوما ما انذر اباؤهم يعني لتنذر قوما ما اتاهم من نذير وتمان ما بس بي اويا كلم تباش وتمان نفي لريال لان الدعوه لم تباشر الذين بعث فيه النبي عليه الصلاه والسلام ولم ياتهم نذير يشافههم بالنذاره پیغمبرك نهات ومشافهيان بك بلان بانغوازي پیغمبركاني پیشخوي ما وتولى ناويانا تقش مراكن وطمان أهلي فترش أصل أو يبا فروعيات شريعات مكلفنين بلان بأصول أو ديارا خلافة لنيوان علماء وباسي أوجمان تدو إشارتها فيدا دوام مؤلفة فرمي رحمه الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا قضى ديارة قضاء لزبان عربية بچن معناه إشارة بهندي معناه يكين معناه زوريك إلا معناه كان قضاء بمعنى خلق ودروس كذنا خواهي برورد قال القرآن فرميه فقضاهن سبع سماوات فقضاهن وتخلقهن وتخواهي برورد قال درستي كردو وقضاء بمعنى حكم يت خواهي برورد قال القرآن فرميه فقضي ما أنت قاضي وتفحكم بريار بدا وهروها ديار بمعنى فراغ ليبون وديت خواهي برورد قال القرآن فرميه فإذا قضيتم الصلاة واتلكاتك كلن يجلي يبونوا وهروها بمعنى إرادة إذا قضى أمرا وإذا أراد أمرا لكاتك بيوي أمر يبكى وليريا وقضى ربك زانان فرمون يعني أمر ربك ووصى ربك وحكم ربك خواهي بروردقار فرماني كردوا وصيتي كردوا برياري داوا ابن عباس ابن جرير طبري اليوم نقلكاك أفرمي وقضى ربك أو تفسيري بمشي ويا كردوا يعني أمر ربك ديار لين أمر ربك إذا كان الخطاب للأمة الدعوة شنك ديار خطاب خواهي بروردقار أمري خواهي بروردقار كأمرك كاديان قضاياك ككليرا خوي بيرودغار فرمي وقضى ربك قضاء دودا بجبوني هي قضائك معنى بيوتي قضاء قولي وكوم آيات وقضى ربك قضائك معنى بيوتي قضاء فعلي وخوي بيرودغار فرمي والله يقضي بالحق وأتى يحكم بالحق فعلي حقك حقي خوي بيرودغار تيجش مرا كانم وهروها قضاء قضائي وتمان قولي فعلي معنى قضائي كوني وشرعيش معنى قضائي كوني ليريا كالين أقر بمعنى أمر بيت يعني خطابك روي لأمي دعوة أوانيك ومسلمان نبون أقر تفسير آياتك وقضى ربك بلين يعني ووصى يعني وحكم حكمك دوا ما بس في خطابك خطاب أمي إجابة أوانيك وإيمان يعني ناوى ببيغمبره عليه الصلاة والسلام كاتا وقضى ربك برياري داوى خواي برورقار حكمي كردوا لسر أمي إجابة أمي إجابانك أمي دعوة شنك أجر خواي بروردقار أو وستي أو مثلا وصية حكمي بو كوني بوايا قضاءك كوني بوايا شرعين بوايا حكمك كوني بوايا شرعين بوايا أبوها همو خلقي مسلمان بونا يعني همو خلقيش مسلمان نبو خلقي كافر كاتا برياري خواي بروردقار حكمي خواي بروردقار وصيتي خواي بروردقار شرعية ليريا هروكو شون باسمان كل ثلاثة أصول أوتمان إسلامي كوني من هي او کس نه تو آن لیدات چه اسلامی شرعی من هی آنی که آموز خوان بود لیرج بریادانی خوای پروردگار حکمی خوای پروردگار وصیتی خوای پروردگار وصیتی کی شرعیه نکونی بیه چون که اگر کونی بوا ابوا همو خالکی مسلمان ببونه یعنی خوای پروردگار یقضی و امر امرا شرعیه خوای پروردگار امری کی شرعی کدوا چون که فرق بین قضای کونی و قضای شرعیه تیگش نبره کنم و عبدی شرعی عبدک كوا شرعا عبد الخواي برورد قال بياخذ لكونه يسهمو خلقي بيانو تري عابد عبد الخواي برورد قال ناتواني بلام عابد مصطلح كتبان هيك بكسك وتي عابد كوا ملتزم بدين الاسلام تيجش من كان وقضى ربك وقضى ربك ديار عثمان ابن عباس فرماني امر ربك كأجر تفسيري كينا وبا أمرا ديارة خطاب لا روي لا أمي دعوة أجر بوتي ووصى ديارة بوصى قراءة إشاذ عن هيك أبي كوري كعب خنديك يا وآية تكهر بمشي ويا ووصى ربك قراءتك إشاذ إلى سرق وكاتا خطاب لا روي لا أمتي إجابة وأنا كجوابي بانغوازي كيف يغنبري خوانا دعوة عليه الصلاة والسلام وقضى ربك بس ما نكردوه لشان محاضريت لا بس يوم ما نكردوه لشان درسي ترى لكاتك أخوي بروردجار خطابك على قلب يا غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام جاري وهي زور جاربيشين كأوتري أم خطابه بس بوب يا غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام واني وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني وكو خاوني مراقي السعودة فرمي أويك خطاب هر خطاب روب كاتب يا غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام خطاب بو أمتيش وجاري وهي اصلا خطاب ابو امك فيش فيهم بني اخوه عليه الصلاه والسلام بدري اخوي بيرول قال القران فرمت فلا تقل لهما اف نهيك عليها وقل لهما قولا كريما اي بيان بني اخوه اصلا دايكو باكي نبيني وا ياخذ لجياني جابون بنايه كافره بنو بكافرين بدون شلون توانه داويل خوشبوني اخوي بيرول قال كابويا كاتلي را خطابك ابو كيه بو امته تيجش من ذاكارم وقضى ربك وتا بروردجاري تو أي محمد عليه الصلاة والسلام توك آياتك يا إخواني تو بروردجاري توك أجمل أباسك توك آياتك يا إخواني تو بروردجاري تو تيجش لي كاتا بروردجار من برياري دوا حكمي كردوا وصيتي كردوا بروردجار تان بشي ألا تعبدوا إلا إياه لسان جمع بين النفي والإثبات شنك توحيد بنفي وإثبات طوابت نفي أجر تنهابت إثباتي لقلانة بيت تعطيل جينت وتهيش خواني والعياذ بالله دي قصة كجوازنية أجر إثباتي الرد بي نفي لقلانة بيت بس بلي إلا الله يعني نفي لقلانة بين الله لا إله أجر ببين في بياني بلي خواي برورد قارها الله موجود بس وابلي أو لو كاتان نفي إلهي تري النكر دوا أكري إلهي تري شبه خواي برورد قارها والعياذ بالله غيري خواي برورد قاري شيء بلان كوتد لا إله إلا الله لا لا تعبدوا الا اياه يعني عباده بس ابي بؤبت تيجش من راكان الا تعبدوا الا اياه خوي پروردگار برياري داوا حكمي كردوا لناو اوانيك وا جوابي بانغازي كي پیغمبري خوانا او تو عليه الصلاه والسلام كوا هيج پرستدا عبادت بو هيج كسگ مكن الا بو هيج نفسك مكن الا بو خوي پروردگار نبي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا سرنجي قرآن بين زور جار أبينين خواي پروردگار كباسي ما في خويكات يكسر باسي ما في دايكو باوكاك وكل آياتي ترمع أهمانا أنشكر لي ولي والديك شكري خواي پروردگار وشكري كيبك دايكو باوكت وعلماء فرمون كلمة وصية خواي بروردقار لقرآن بو تقوى هناويتي وبو تنشتكي معدود لو أنا بو دايكو باوكي هنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا كيف اسم ذاك أنا موصيتي بإنسان بشي كدوا بويك وا إحسان يانهبه لقل دايكو باوكي أنا وخواي بروردقار ليرا فرمي وبالوالدين إحسانا أطلق الإحسان إحساني مطلقا بكارينا نيفرمو إحسان لرؤيك مثلا إحسان لرؤي قوله وبس إحسان لرؤي ماله وبس أطلق الإحسان بو حتى عموم بقينت بو عموم بقينت لهمو رؤيك إحسان تنهبه لقل دايك وباوك حقيقتي إحسان ديار أخوي بروردقار لم آياتيها بس حف حقكات لدوية وآياتها حف حقينت قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لم أتا بيجمع في دايك باوك باسكا تيجشتن جاء حقيقة زوري نمان مقصر لحق دايك باوك مانا حقيقتي تشاكبون لقل دايك باوكا وكو كتابي ديار تيانو ساوى درباري إحسان لقل دايكو باوكا حقيقة وكو الشيخ محمد اليعقوبية فرمير رحمه الله فرمير حقيقة البرور بالمقالي والقلب والجسد والأموال فالقول أن تقول قولا لينا حسب ما في الذكر جاء بينا كقول عبد ذي جناية ذليل بين يدي سيده الفضل الجليل فانصحهما بالذل والوقار في شأن ذي الدار وتلك الدار شن جوانا خوزقايا مسلمانان وخاصة طلاب علم بمشي ويا عملیان بکرده لگل دایکو باوکیانه افرمه حقیقتی چاککاری لگل دایکو باوکا بقسه بقوله بدله بجسته بمال و سروت و سامانه بقول او ایکا قولی که لین بیت و خواهی پر رد گال قرآن واسی کروه بموسا و هارون افرمه بسن بولا فرعون کاله انا ربکم و لعنه کاله من خواهی ایوام برون بولای فقولا له قولا لینه قولتان لگل یا چی بین نرمونیان بن کاتا ام اسلاما رحمتا نرمونیانیه تيغشتن برا لها موخو روشته كي برزو جوان بلان بداخوا ايمي مسلمان وابشاني يكترينا دين لقل يكتريا لقل مسلمان انا فكيف بباوران وبكساني كي ترخرابا القولي لين من بقرا لقل دايكو باوك مانانية شجاي بعامي مسلمانان ياخد بران بر بباوران وكو تي افرمي قولي لين كامي تفسير يكابوت تصوير يكابوت تشبيه يكابوت جا طبعا اوي ام بابتي نبيني بي عبد مسألة عبد ياخد لأحكام فقه نيخو انت بيتين عقال ام بابتي افرميك كقول عبد ذي جناية ذليل وكو چون عبد هبو كاتي خوي عبد سيد هبو طبعا الاسلام هاو زور خلق اكوتنا مثلا محرماتك وخواي بروردقار وكي عمري خوالي صلاة والسلام ايكي لو حكماني باس لكن بند ازاد كردنا ازاد كردني خلقي جون كام دينا هاتوا ازادي اوي بو خلق اول بندایتی بند رزگارت کابو بندایتی کدن بو خوای پروردگار افرمی وکو قولی عبدک ک جنایتی کی کذبه ک تاوانی کی کذبه خرابه کی کذبه ذلیلانه سیدک جی کسی کی زورت ربیت جا خوی عبد اگر جنایتی جنکا تاوان نکا هر ذلیله لبرانبر گورکیا ناتوانی هیچ بله ای اما سیدک اگر چاکیش به ای اگر سیدک خراب بیت او ایج ظلمی کی کذبه چونه بین یه تپش شوی خود. الله ابی آوا تصل آوا عمل کی لگال دایکو باوک مانه باوکتا کی لئیمه بگر. یعنی اوی کمین بینی و مل حیاتی خواه با خوش معنا و کسیم نبینی و بمشی وی تعامل کار لگال دایکو باوکی. خورس با وعاسی. و دینی خوای پروردگارج اوی ابی. و اوی کمینالی ببیت خزانی هبی و خوای پروردگار منالی ببده. ازانی چونه لگال من علاکانیا دل نیا بندای کوبا کشمن و آبولا قلیم. با انسان به آگاداری به بنای دین داری و هندجار به ادبی و به حرمتی نکه برانبر باوکی یا خود برانبر دایکی. فنصح ما بالذلی و الوقاری. اگر هاتو کوتنا به شرعی و به زلیلی و به ادب و به حیا و حرمت و کوبندایی زلیل برانبر سیدایی توریا نصیحتی عنا کی فی شأن ذی داری درباری دنیا اگر معاملات یشته کن ازانی وتلك الدار ودربار قيامت اجر هات وكوتنا نا تاوانك ابي بمشي وي تعامل بك لا قال انا خوي برودغار فرمي وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما اجر واجيا لاكرك شريك وخابر بريار بدي خوا فرمي بجيان مكه بلا مصاحبهما في الدنيا معروفه لا قال يا بلا الدنيا تشاك بي لا قال انا باكو دايك او معفيتي بسم إشاري بحقي دايك وبوك وبالوالدين إحسانا أكربو تيلرا أين حق الرسول خواي برودقار باسي حقي خويك باسي ما في دايك وبوك باسي ما في في عمري خواينك عليه الصلاة والسلام جواب دينا وبالين حقي خواي برودقار حقي في عمري خوال خو أجريت شنك لأن الله لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله خواهی پروردگار ناکری بی پرستی ناکری عبادتی بوکه ایلا لرگی پی همبری خواه نبی علیه الصلاة والسلام کواتا که انما باسی حقی پی همبری خواهی که دول دوائی حقی خواهی و لپش حقی دایکو باوکا چون که ما فی پی همبری خواه علیه الصلاة والسلام لنفسی خواه منو لدایکو باوکمانو لهمو کسی حقی لدوائی حقی خواهی پروردگار حقی پی همبری خواهی بسر منو ابی لنفسی خواه منو لهمو کسی من خوشتر بویه وأم آتي خوي برودار كباس يا كاسير كين بتشي دسي فيك دوا بأمر كذن بتشي بتوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هجده حكم باسك عت خوي برودار بأمر كذني بتوحيد ولم آتنا بدويك تأوي لكوتايا فرمي ولا تجعل مع الله إلها آخر أفرمي نهيك عديشان لغير خواهي پروردگار إلهي كتر عبادتي بو مكان بنداتي بو مكان كواتا ابتدأت هذه الوصايا بالتوحيد أم وصيتانا بچي دسي بيكر كخواهي پروردگاري كا بتوحيد واختتمت بالتوحيد ديسان بتوحيد إيش كوتاي بيها وشون كخواي بيرودجا فرمي لا تجعل مع الله إلها آخر لقال خواي بيرودجا إلهي كيتر عبادتي بونكي نشي عبادة بوكسي كيتر بكي لغيري خواي بيرودجا ياخد لقال خواي بيرودجا وهذا يدل على أن التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه وأوله وآخره وظاهره وباطنه دليل السروي توحيد يكم أمره كوتاي أمره بتوحيد يتناو دائرة إسلامه كوتاش تيجي في عمر خاف الملقين وموتاكم لا إله إلا الله تلك أتكا كأمر داخلنا قوري جبي برسي ناو قبري جبي برسياري شي ليكن برسياري توحيد ليكن ظاهري أمره كيتناو دائرة إسلامه بيبا الزبان بلا لا إله إلا الله باطني أمره بيبا دل قناعات بيبا بدل قناعات بي نبو منافقي كوات التوحيد أمريكي مهمة دعي وفرمي كي قشن الله تكيسة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ابن عباس رضي الله عنه إخوان لي بيفرمي كل موضع في القرآن هرشي نكتان بيني لقرآن يا نستاب اعبدوا الله عبادة بخواي بروردقار بكان معناك يعني وحد الله يعني التوحيد تان هبي بخواي بروردقار باشا معنى عبادة بس توحيدة نخير توحيد وغير توحيد جاء بس ابن عباس فقيه مفسرة زانايا بو فرمي يعني وحد الله يعني هتشي عبادة اي كي لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كيناوت عبادة إلا لقل توحيد أنا بيت كواتا قرنكترين شرط كلناو عبادتها بيت كابي مسلمان تيا يا بيت لكاتي عبادة كدنيا بريتيا لتوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كواتا الليرة ما بس بعبادة أكري خاصة لم آتيا رك معناي وحدوا الله بيت بوتشنك لا برامبر يا لمقابل يعبد الله فرمي ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا شريك بو خوي پروردگار بريار مدا ديار لما تشك خوي پروردگار دسي فکر و تاكو تاي ده حقوق باسكا يكم حق خوي پروردگار دسي فکر و فرمي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبادت بو خوي پروردگار بكن وهر وهر نهي كلا شرك كاتا قورتريني أمر شيا أمر كدنا بتوحيد قورتريني نهي شيا نهي كدنا لشرك ولا تشركوا به شيئا يعني ولا تشركوا معه شيئا باء لرابة معناه معايا ولا تشركوا به شيئا يعني ولا تشركوا معه شيئا شيئا نكيرا لسياقي نهيا قاعدي أصولي قاعدي قواعد فقهي أوية لهركاتك نكيريك تنبيني لسياقي نفي ونهي مثلا استفهام أواني أبو عمومة قيني كواته هيتش تيك نكن شريكي خواي بيرورد قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل نملائكة نبيغمبر نحجر ندرخت نشخصك نشيخك كس نابي بكنا شريكي خواي بيرورد قال يارا باسي عبود الله لآية كاني بيشوا باس من كربة تفصيلي باسي ناكي نوا بلا مولا تشتكو به شيء يارا الثلاثة أصول إيجا باسي شريك من كربة زلي رابا كورتي شريك للغة معنى نصيبية باش لزراوي زانايا نابريتيا لتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله يكساني كدني غير خواي بيرورد قال لقل خواي بيرورد قال لشتكا كأوشتك تايبد من دي خواي بيرورد قال جائتر أو تايبات منتية لألوهية تابي وكو صرف كردني ولاب هندي عبادة كردن أنجام دان بو غيري خواي پروردگار كحقي ألوهية أو بيت ياخد للربوبية تابي وكو ملك وخلق بلي أمشت غيري خوا خلقي كردو بنا بخوا وكو مثلا كسانك بخالقي أم كون بزان ياخد بلي أم كون أواني بن بريوا لغيري خواي پروردگار وشريك بو خوا بريادان للربوبية ياخد لأسماء وصفاتها وكو هندي ناوهية تايبتي خواي پروردگار وكو الله تيجشتي توبي ناوي منالك تليني يعني ناوي خوتي لابني تو ادعاي الله عبونيش كيف أنا بخوا أو شريك بخوا بريادانة لأسماء وصفاته أسماء صفاته دارا وتعريف شركي جوري شركي أصغر إيش تعريفه كي أفرمون ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر هاشتاج وسيلة بوريجا بيبوك جشتني إنسان بس شريك بخوا برياداني جورا دارا أو أبيته شريك بخوا برياداني بتشوك بله دعا فرميتي قال ابن مسعود رضي الله عنه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أو تانية بلا ما سوى إيه أو أتي بعشنا كل بيش قولي ابن مسعود لا ما سوى قال ابن مسعود بله قال ابن مسعود من أراد أن ينظر أنيا من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ديارة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا دعا مؤلفة فرمية إلى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ديار أخوي بروادقار كومالي فرمانا كالم آياتانا ونهي لكومالي اشتيشكات نهي يكم نهي أخوي بروادقار كلم آياتا دسي بيكرو شاهدي إيمي كلمة ألا تشركوا به شيئا بابي نسر تفسير كدني قولك ابن مسعود ابن مسعود رضا ورحمة إخوالي فرمان من أراد هركس إيوت أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى يعني من أراد أن ينظر إلى وصية التي كأنها كتبت وختم عليها وكويك ونسلابت وختم كرابت هركس سيري وصيتك آواكات وقراني بسرى نهات بيت لم تغير ولم تبدل هيش قران يقرويتي انا كذبه تبديل رويتي انا كذبه بام ايه بخواني توا طبعا خاتم ما يختم به الشيء خاتم بوت ختم شتيب يكرابي توقيع كردن فليقرا الامي ليقرا كريبو امر بيكريبو ارشاد به طبعا بكارهناني انجستي لا وهروها خاتم كاتي خوي لنا عربا اشتيكي معروف نبوه خاتم عرب كاريا نهناوا دليل لسر أول كاتك أبي عمر يخوى عليه الصلاة والسلام يستي الرسالة بنوش يبو رئيس الروم أو أبو صحابة أبي عمر يخوى نوت عليه الصلاة والسلام إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما أو كتابتنا خنوا أجر ختمينك بو أبي عمر يخوى أصلا فاتخذ خاتما خاتمك كسر تال زيربو دعي نهي أمتك كدفرية وصحابش فريا النابد دعي أو دوا في عمري خاصة أصلاً أنجستيليك إلى زيوكر وهروها أنجستيلكا وكو أنس باسكا حديثك ديارة متفق عليه هي أفرمي خاتمك في عمري خاصة أصلاً أو أبو محمد سطر ورسول الله سطر ورسول سطر والله سطر أو يعني محمد أولا بشيك أبوه دوا أو لجيريا رسول دا أو الله الله كم جار دوا أو محمد دوا أو رسول بمشي وي ديارة ناوي الله أبي لسر أبو بيت ابن عمر أفرمي دعي في عمر خاصة صلّم فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس أفرمل دعي في عمر خاصة صلّم إمام أبو بكر خاتمك في عمر خاصة صلّم بكر هنا دعي إمام عمر دعي إمام عثمان حتى كوتبيري أريس وهروا خاتم بكرة الدستي رازية بكرة الدستي شاب إمام أحمد وإمام بيهقي في أنواع كبكرة الدستي شابها وأثروا اشتجي لسرة كبكرة تدستيشا كاتب يعمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو خاتمي بويا بكار هنا ديارة بكار هنا نكي وكو رئيس دولة وعلماء فرمون لما هو ورقي لك سنة هر كسي كرئيس بيد ياخد مثلا كسي كي ناودار مشهور ياخد كسي كي زانايك أهل علم أتوانيش تي كيوا ختمي كيوا بكار بيني بوئي كوا كتابيك الرساليك ختمي كي خويلي بابوي خلق تيقبكاك أما هي أوا خاصة لم عصيخو مانا كتزويلات زور زورك لين بيوستك أو ختم توقيعها بيوشتكي شاك براسي بيوي في عمري صلى الله عليه وسلم أو خاتمي بكار هنا وابن مسعود شفر مهركسك إيه سيدي وصيتك في عمري خابك عليه الصلاة والسلام بام آتان بخواني توا. طبعا في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو وصيتين كردوا تيقشنن أو وصيتا في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام ني كردوا بلا ابن مسعود فرمين كأنما أو كردو يتي تيقشتي من أراد أن ينظر إلى وصية يعني لو وصى فلن يوصي إلا بهذه الآيات أجل وصيتي كده في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم وصيتي بم آتان أكر بو شنك في عمري خاصة صم خايبر ولا قال القرآن أفرم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لم آتش خايبر ولا قال أفرم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم يا كم شيء لا تشتكوا به شيئا شريك بو خايبر ولا قال بريار مدن أي شيء كان كشريك بو بريار مدن توحيد تانها بيبوي كاتب عن جواسي في غمبران بو أو بو كاتب في عمري خواش عليه الصلاة والسلام لو وصى فلن يوصي إلا بهذه الآيات أقرأ وصيتي كذا بم آتانا وصيتي أكرت يعني خلاصي إيه يبغى خلاصي دعوي في عنبر إخوان لو مدعك هاتوا أم آتانا بوا لم آتانا دعوي بانغوازي في عنبر إخوان كرتو بختي بانغوازي كي لم آتانا كواتك كأنما وصيتي في عنبر إخوان بم آتانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كوات اللي يرى فرمي ما حرم ربكم قل تعالوا تعالوا وتهلموا وأقبلوا ور أتلوا وتأقرأوا بخير ما هو بسرتانا أتلوا ماذا شي بخير ما هو بسرتانا ما حرم ربكم ما لرى موصولات الذي حرم ربكم ديارة قل تعالوا أتلوا جارة ما دي أتلوا ديارة فعل مضارع لا ما دي تلاوة كده أخصريك على قراءة همو تلاوة قراءة بلام عكس واني همو قراءة تلاوانية ويخوي بر والقال القرآن أفرمي الذين يتلونه حق تلاوته تلاوة أوي يعملون بما يقرؤون عمل كان بويك إخوان النوى فالتلاوة تشمل القراءة والعمل بها شاملة بسر قراءة جو بسر عمل كدن بو قراءة جيك إخواني توا عملي بيك أو التلاوة ويبي عمري خاش عليه الصلاة والسلام خوي بر والقال أمري بيك بيان بلي ورن باب خوان مو بسرتانا ونجالس ثلاثة أصول باس ما عمتلك مادة تعالى برزيلي ورقيري شونك إنسان مسلمان وإيمان دار وخاصة في عمري خواه كأنما لبرزيه كاتو نزمي كأقر بجوي أو نكي توجور أبو أو برزيه ما برز بيتوا أقر بجوي أو كي برز بيتوا أقر العلماء ورثة الأنبياء أقر أتبه برز بيتوا شين ريكي أو كوا لميراتكي أو بابشي كدبر بكوي هولي علم با كسل باروتينكا تنبال مبا بوي خايب الوردقار برزت كاتوا يرفع الله الذين آمنوا منكم بلام والذين أوتوا العلم درجات ما حرم ربكم ليرى علق التحريم بالرب تعليقي تحريم في عمري خاص صلى الله عليه وسلم حرمتي يا لي خايب الوردقار دل على أن التحريم والتحليل حق الرب كات الدليل لسروي حلال كردنو حرام كردني هرشتك ما في خايب الوردقار ألا تشركوا به شيئا كات النهي نهى عن الشرك يا كم شتشيا أن النهي عن الشرك نهي كل الشرك وباسي أوما كل ثلاثة أصولا وتمان قواعديك أصولي معنى النهي كذل هشتك أمر بضدكي وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع نهي كذل هشتك أمر بيكيك لضدكاني كات النهي كذل الشرك أمر بتوحيد وأمر كذل بتوحيد نهي الشرك كخوايب رجاء فرمي واعبدوا الله أجل نشفرمي ولا تشتكوا به شيئا يعني شريك وخاب ريا مدن كفرمي ألا تشتكوا به شيئا يعني اعبدوا الله واضح ألا تشركوا به شيئا جارت شيئا نكيرة شن كأصلي تكأوى أن لا تشتكوا به شيئا تيجش نقول كلام للسياق نهي آية خوايب رجاء نهي كلا شيء للشريك بريادان بوخوي دعاء فرمي أم آتانا حتى قولي خواهي بر وردقار كأفرمي أن هذا صراطي مستقيمة خواهي بر وردقار يارا لكوتاي لهمو آياتك لآياتي كم يعني أفرمي ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون كأفرمي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشتكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لكتائي هر آياتك خواهي بروردقار فرمي ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به بلام لآياتي كم أنا فرمي لعلكم تعقلون لدوما فرمي لعلكم تذكرون لآياتي سيما فرمي لعلكم تتقون يعني من عقل تذكر ومن تذكر يخاف ويتقي هر كسيك عقلي هبت بيركاتوا كبوشي هاتو تأمبون ورا بو هاتو تأم دنيايا وأويشي بيري كردوا يعني فرمانا كاني خوي بروردقار جيبجي أكاو خوي لقد غكراوا كاني أباريزيت